إن الذين كفروا وظلموا ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك الله يسير. نعم هذه آية ثانية في الأحزاب. ما هي آية الأحزاب؟ نعم هي آية الجن. إن لهنا رب جهنم خالدين فيها أبدا. فإذا قال قائل إن التأبيد هنا لخلود، قلنا لا خلود لا تأبيد لخلود إلا والمكان خالد فيه، يكون مؤبدا. إذا تأبد الخلود فإن مكان الخلود يكون مؤبدا بالضرورة، ولهذا الصواب المقصود به أن النار أبدية. طيب، ومن فوائد هذه الكريمة أن الله تعالى لا يظلم أحدا بقوله بما كنتم تعملون، ومن فوائدها أن الجزاء من جنس العمل، فكما أنهم أفنوا حياتهم في معصية الله فإن حياتهم الآخرة أيضا ستكون في عذاب الله. ثم قال تعالى إنما يؤمن بآيات من الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن للإيمان علامات، فقوله إنما يؤمن بآيات من الذين إذا ذكروا بها إلى آخره. ويستفاد منها أن من ادعى الإيمان بدون علامة فدعواه باطلة. ويستفاد من أسماء الله الكريمة الاستدلال بالأحوال والقرائن. من أين تؤخذ؟ لأن الله ذكر علامة على الإيمان في هذه الأفعال، والإيمان محله القلب لا يعلم، لكن هذه الأعمال قرائن وأحوال تدل على وجود ما هي دليل عليه. يستفاد من الآية الاستدلال بالقرائن بشروط الشعب والأحوال على حقيقة الشيء، وهذه مفيدة غاية الفائدة في القضاء، مفيدة غاية الفائدة في القضاء. وقد استدل بالقرائن أحد الأنبياء الكرام. من؟ من سليمان؟ سليمان استدل بالقرائن، واستدل بالقرائن أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في قصة مال حبيب بن أخطب. في قصة مال حبيب بن أخطب لما سأل عنه بعد خيبر قالوا إنها أثمته الشروط، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام المال كثير والعهد قريب، ما يمكن تثنيه. وحبيب بن أخطب من أغنياء بني النضير، وين ذهب ماله؟ ثم دفعه إلى الزبير بن العوام وقال له نفته بعذاب يوم ضربه، قال والله أنا بدلكم على شيء كان بيي يختلف إليه كثيرا. فدلهم على قربة، فإذا المال مدفون فيه. فاستدل الرسول عليه الصلاة والسلام بالقرائن وبالقرائن على وجود الشيء. ويستفاد من الآية الكريمة أن للإيمان تماما ونقصان، لأن هذه الآية لا شك أنها في كمال الإيمان. ومن فوائد الآية الكريمة انقياد المؤمن للمواعظ، أن من علامة المؤمن انقياده للمواعظ لقوله الذين إذا ذكروا بها. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان المؤمن قد يطرأ عليه الجهل والنسيان. من أين تؤخذ؟ إذا ذكروا بها قد ينسون أو يجهلون. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة السجود، وقوله خروا سجدا. وقد ثبت الحديث أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاجتهاد في الدعاء في حال السجود، وأخبر أنه أحق بالإجابة. ومن فوائد الآية الكريمة الجمع بين انتفاء العيب والنقص عن الله مع ثبوت الكمال له. وسبحوا بحمد رب، ففي التسبيح تنزيه وفي الحمد كمال، الحمد كمال. نعم، وسبحوا بحمد ربهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن من صفات المؤمن التواضع، فقوله وهم لا يستكبرون. التواضع لمن؟ للحق وللخلق، للحق وللخلق. ولكن يجب أن نعرف الفرق بين التواضع والذل. فالمؤمن لا يكون ذليلا، ولكنه يكون متواضعا إذا تبين له الحق انقاد له. هذا تواضع للحق. وإذا عامل الخلق عاملهم بماذا؟ بالتواضع، لكن ما يذل نفسه ولا يستكبر على الناس ولا يغمط الناس حقهم، ولكنه لا يذل له. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن التقليد أو أن التعصب في التقليد ليس من طريق المؤمنين، لقوله وهم لا يستكبرون. ويوجد في المتعصبين بالتقليد، يوجد فيهم من يستكبر عن الحق إذا عرض عليه، إذا عرض عليه أدب غلب قول فلان كذا وكذا من مقلدين. وهذا نوع من الاستكبار عن الحق. ويستفاد من آية الكريمة أيضا ذم من أصر على رأيه بباطل. من أين تقع يا مدين؟ من أين تقع؟ وهم لا يستكبرون. من الناس من إذا قال قولا لا يمكن أن يتنازل عنه ولو بان الحق، وهذا نوع من الاستكبار. الواجب أن تعرف نفسك وأنك بشر، وأنه يفوتك العلم إما نسيانا وإما جهلا، نعم، ويفوتك أيضا الوصول إلى الغاية. قد يكون عندك علم لكن ينقصك التفكير والتأمل والجمع بين الأدلة وما أشبه ذلك، فتحتاج إلى أن تذكر. نعم. ومن فوائد ثم قال تعالى فتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى آخره. يستفاد من هذه الآية فضيلة قيام الليل، لأن الله تعالى ذكره في سياق النبي. تجافى جنوبهم عن المضاجع، لكن هذا الإطلاق مقيد. لماذا؟ لما جاء في السنة، يعني بأن لا يكون جميعا الليل فتجافى جنوبهم عن المضاجع في حدود ما جاءت به السنة. ولهذا وبهذا نعرف خطأ من ما يوجد في كتب الوحي من أن فلانا صلى صلاة الفجر بوضوء العشاء 40 سنة، يعني أنه ما نام الليل يقوم الليل. هذا خطأ، هذا يتبرأ منه الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال في جماعة الذين قال أحدهم أنا أقوم الليل ولا أنام، قال ما أنا فأقوم وأنا، ومن رغب عن سنتي فليس مني. لكن مشكل هؤلاء الوعاظ الذين يكتبون هذه الكتب يريدون أن يرقبوا الناس، لكن يرقبوهم في الباطل. ولو أن الناس تفسر لهم بما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من التبشير والإنذار ومن الأعمال الصالحة للسقامة. لكن عندما أسمع هذا رجل يثنى عليه من 40 سنة صلى الفجر يمر إلى العشاء، أقول ما أنا وين أين أنا من هذا؟ خلاص خلص أبقى على ما أنا عليه وأصلي سنة العشاء ركعتين، والوتر أقله ركعة أصلي ركعة، ولا يجب إلا قراءة الفاتحة قطع الفاتحة، ولا يجب إلا أسأل رب العالمين مرة في السجود وأسأل رب العالمين مرة في الركوع أقتصر عليها أيضا ويمشي. لكن لو أن الناس بيناتهم السنة حقا لكفى بها واعظ. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الدعاء بقوله يدعون ربه، ومن فوائدها أنه ينبغي للداعي والعامل أيضا للداعي والعامل العابد أن يكون دعاؤه وعبادته بين الخوف والرجع بقوله خوفا وطمعا. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الإنفاق مما رزقك الله لقوله ومما رزقناهم من فقود على حسب التفصيل الذي ذكرناه في التفصيل. ثم قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. في هذه الآية الدليل على عظم نعيم الجنة. من أين يؤخذ؟ من قوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، لأن هذا لا شك أن الإذهان يدل على التفصيل كما قلنا التفصيل. ومن فوائد الآية الكريمة أن في الجنة من قرة العين في المأكول والملبوس والمنكوع والمسكن ما لا يخطر على البال، لأن كل هذه الأربعة تقر بها العين. قال الشاعر ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة فضل الله عز وجل على العباد على المؤمنين، فضله السابق واللاحق. السابق أن وفقهم للإيمان والعمل الصالح، واللاحق أن جعل هذا الجزاء على عمله، جعله على عمله جزاء بما كانوا يعملون. كأن هذا هذه النعم التي في الجنة كأنها جزاء على عمل لهم، فهي حقيقة جزاء على عمل لهم، لكن فيه أن الفضل من الله عز وجل عليهم كأنه فضل منهم على أنفسهم، كقوله جزاء بما كانوا يعملون، مثل قوله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، إحسان العمل بإحسان الجزاء، ومثل قوله إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، كيف يمن عليهم بالسعي الحميد ثم يشكرهم عليه. نعم، يمن عليهم هنا بالتوفيق للهداية ثم يقول أجازيكم على عملكم، وهذا لا شك أنه من تمام نعمة الله عز وجل. ثم قال تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يفهم. في هذه الآية التقرير أنه لا مساواة بين المؤمن ومن والكافر، وأن هذا أمر لا يمكن. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، وقد قال الله تعالى في آية أخرى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكم. هذا من السفه ومن الخطأ في الحكم أن يجعل المسلم كالمجرم أو الفاسق كالمؤمن، فمن كان مؤمنا كمن كان فاسق. ومن فوائد الآية الكريمة أن المؤمن خير من الفاسق ولو كان الفاسق أعظم جاه في الدنيا

هنا المسألة المقام مقام معادلة معادلة وموازنة، فلهذا فرق بينهما، قال جنات المأوى وهنا قال فمأواهم هنا. أما هناك فليس هناك معادلة، ما ذكر أن قوما يدعون لأنفسهم عن الحق فأنكر الله ذلك. نعم، يقول: ومن فوائد الآية الكريمة إثبات النار بقوله فمأواهم النار، وهي موجودة الآن ولا ستوجد يوم القيامة؟ موجودة، الدليل أعدت للكافرين. نعم، ومن فوائد الآية الكريمة شدة عذاب أهل النار بكونهم يمنون بالخروج ويرفعون فتدعو بهم الله حتى إذا ظنوا أنهم نعم أنهم يخرجون أعيدوا فيها، تقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. نعم، ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن أهل النار يجمعوا لهم بين العذاب الجسمي والعذاب القلب بالتوبيخ، وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ثم قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. استفاد من الآية الكريمة بيان كلا وجل فيما يبتلي به من المصائب، من أين تؤخذ؟ من قوله ولنذيقنهم لعلهم يرجعون، وهذا كقوله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ومن فوائد الآية الكريمة أن عذاب الآخرة لا ينسب إلى عذاب الدنيا، عذاب الدنيا لا ينسب إلى عذاب الآخرة لما بينهما من الفرق العظيم، فهذا أدنى ولا أكبر، يعني كلاهما في طرفي نقيض، يعني أدنى اسم تفضيل وأكبر اسم تفضيل. فإذا هل ينسب أدنى شيء إلى أعلى شيء؟ لا، لم. ولهذا يقول أن عذاب الدنيا الفرق العظيم بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. ويستفاد من الآية الكريمة قبول التوبة من الكافر بقوله لعلهم يرجعون، ويستفاد من الآية الكريمة في إثبات حكمة الله بقوله لعلهم يرجعون، فإن لعل للتعليل والتعليل والحكمة. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا إثبات العذاب في الآخر بقوله دون العذاب الأكبر، فإن مراد به عذاب الآخر. ثم قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إلى آخره. يستفاد من الآية الكريمة أن من كان على هذا الوصف فهو لا يكون أحد أظلم منه، لا يكون أحد أظلم منه بقوله ومن أظلم. وها هنا مسألة، وهي أن مثل هذه العبارة جاءت في غير هؤلاء، فقال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أي صرف، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وهنا نحتاج إلى الجمع بين هذه النصوص، وفي السنة: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق، فكيف نجمع بين هذه النصوص؟ ذكرنا فيما سبق أن الجمع بأحد وجهين: الوجه الأول أن نقول إن الآية ومن أظلم لا تفيد أنه لا يوجد مشارك أو مساوي لهذا الظلم، فإننا نقول ومن أظلم ممن، ومن أظلم ممن اشترك في ماذا؟ في الأظلمين، وأن هذا أعلى ما يكون في الظلم، هذا وجه. والوجه الثاني أن نقول إن الأظلم بالنسبة لما تحته من نوعه، بالنسبة لما تحته من نوعه يعني فمن أهونه ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها يعني هذا أفضل ما يكون من المذكرين هذا أفضل ما يكون من المذكرين بخلاف من ذكر ثم أعرض عن البعض أو ما أشبه ذلك يصبح هذا الأظلمية لماذا؟ بالنسبة لما تحته من نوعه من أظلم ممن منع مساجد الله يعني لا أحد أظلم في منع شيء من الأشياء ممن منع مساجد الله وعلى هذا فقط فصار الجواب لأحد وجهين إما أن يقال الكريمة وجوب القبول على من ذكر بآيات الله من النافع من النعم من الوعيد الإعراب الإعراب ومن فوائد الآيات الكريمة أن الإنسان يجب أن يقبل التذكير من أي من ذكره من ذكره من بناء الفعل المجهول ذكر ما قال من ذكره الرسول أو ذكره فلان أو فلان إذا وقع التذكير أو أتاك التذكير من أي جهة فالواجب عليك القبول ومن فوائد الآية الكريمة أن الإعراض بعد العلم أقبح منه حال الجهل أولا لأن الله تعالى جعل هذا أعظم الظلم أن تذكر ثم تعرض لكن من أعرض بدون تذكير فهو أهون ومن فوائد الآية الكريمة أن الجزاء من جنس العمل بقوله إنا من المجرمين منتقمون ومن فوائدها أن الإعراض عن آيات الله بعد التذكير بها إجرام لقوله إنا من المجرمين ومن فوائد الآية الكريمة جواز إغاثة الانتقام إلى الله مقيدا لقوله إنا من المجرمين منتقمون يعني الإخبار لله بأنه منتقم لكن مقيدا بقوله إنا من المجرمين منتقمون ومن فوائدها إثبات عظمة الله بقوله منتقمون فإن جمع هنا للتعظيم ومن فوائد الآية الكريمة بلاغة القرآن وأنه في أعلى ما يكون من البلاغة والإفصاح لقوله إنا من المجرمين ولم يقل إنا منه من أجل أن نستفيد فائدتين الفائدة الأولى أن هذا مجرم والفائدة الثانية أن الحكم يعمه وغيره من المجرمين ثم قال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب إلى آخره يستفاد من هذه الآية الكريمة إثبات رسالة موسى ولقد آتينا موسى الكتاب وتأكيد هذه الرسالة كقوله ولقد آتينا لأن الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات اللام وقد والقسم المقدر والقسم المقدر ومن فوائدها أن موسى عليه الصلاة والسلام رسول حقا لا يجوز الشك فيه كقوله فلا تكن في مرية من لقائه يعني أن هذا حق لا تكن في شك من أنه حصل لموسى هذا الذي حصل وهذا على التفسير الذي ذكرنا أما على ما قاله المؤلف فيستفاد منه أن محمدا صلى الله عليه وسلم تبه يلاقي موسى ومن فوائد الآية الكريمة أن التوراة في القرآن هدى فقوله وجعلناه هدى لكن هداية مخصوصة لمن لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أنه لا ينبغي لنا أن نطلب الهدى من السواء. نعم، كقوله لبني إسرائيل هدى لبني إسرائيل، أما من بعد بعثة الرسول فالهدى لهم هو القرآن. نعم. ثم قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعلناهم أئمة إلى آخره، يستفاد من هذه الآية الكريمة فضيلة الصبر. منين نأخذ فضيلة الصبر؟ نعم، من الجزاء عليه، من كون الصابر يكون إماما، وهذا دليل على أن الصبر محبوب إلى الله، يجازي عليه بهذا الجزاء العظيم. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة اليقين كقوله: وكانوا بآياتنا يوقنون. ومن فوائد الآية الكريمة نيل الإمامة في الدين بهذين الوصفين، وهما الصبر واليقين. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجزاء من جنس العمل، لأن هؤلاء لما صبروا وأيقنوا صاروا أئمة، يقتدى بهم كلما أصاب الإنسان شيء قال لقد أصيب فلان فصبر فبيصبر، كلما وردت عليه شبهة قال لقد كان فلان موقنا فأنا أوقن، فيكون إنسان بذلك إماما. ثم قال تعالى: إن رب. فمن فوائد الآية الكريمة قبل أن نخرج إثبات الآيات لله: وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم. قال: إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا به يختلفون. من فوائد الآية الكريمة أنه لا حاكم في الآخرة إلا الله. من أين تؤخذ؟ من ضمير الفصل. إن ربك هو يفصل، هو وحده يفصل. وقد قال الله تعالى في آية أخرى: لمن الملك اليوم؟ نعم، لله الواحد القهار. وقال تعالى: فالحكم لله العلي الكبير. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات يوم القيامة لقوله يوم القيامة، ومنها أن الله تعالى يحكم بين المؤمنين والكافرين في ذلك اليوم. إن ربك ويصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، فيقول: أنتم على حق وأنتم على باطل، وهؤلاء الجنة وهؤلاء النار. أيهم الغالب؟ أيهم الغالب؟ أيهم؟ المؤمنون متأكدون أو الكافرون؟ الكافرون هم الغالبون، لا هم الأكثر. أيهم الغالب؟ المنتصر. المؤمنون. طيب وش الدليل؟ لا، فالله يحكم بينكم يوم القيامة، الله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قاضي يعلن الحكم بين الخصمين ويقول: أنت الغالب، فيعلم بالحكم قبل القضية. يجوز هذا ولا ما يجوز؟ الحق الله عز وجل لا شك أنه جائز، فالآن نحن نقول نحن نتخاصم مع الكافرين ولن يكون لهم علينا سبيل، لكن لو يجي مثل قضية في الدنيا، يجي القاضي يقول: طالب الثاني تراك فاد وذاك ما بالسبيل عليه، يجوز ولا لا؟ هذا لا يجوز، لا يجوز. أولا لأن القاضي إلى الآن ما بعد عرض عليه القضية ولا يدري، ثم إن الخصم غالبا وشد الحجة اللي له اللي عليه، الغالب أن تذكر الحجة التي له، سواء قصد إخفاء قضية خصمه أم ظن أنها لا تنفعه. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا وفاق بين المؤمنين والكافرين فيما كان فيه يختلفون. أي إنسان يحاول أن يقارب بين الإسلام والنصرانية أو بين الإسلام واليهودية فإنه أراد أن يرد اللبن في الضر. ممكن ولا لا؟ ممكن ولا غير ممكن؟ هذا غير ممكن. كل كافر مهما كان سواء انتسب إلى الإسلام أم كان كافرا معلنا بكفره فإنه لا يمكن أن يتوافق مع المؤمنين أبدا، لا يمكن. ومن زعم ذلك فقد أبعد النجعة وحاول شيئا مستحيلا. ثم قال تعالى: أولم يهدِ لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. يستفاد من هذه الآية الكريمة استعمال ضرب الأمثال. من أين تؤخذ؟ من قولهم أولم يهدِ لهم كم أهلكنا، يعني فإذا كنا أهلكنا من قبلهم كملوا فسنهلكهم إذا كان مثله. ولهذا قال الله تعالى في سورة هود لم ينجز في سورة يوسف: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ومن فوائد الآية الكريمة الاستدلال بالشيء المحسوس على الشيء المعقول لقوله يمشون في مساكنهم، يمشون في مساكنهم، أو بعبارة أخرى الاستدلال بعين اليقين على صدق علم اليقين. كم أهلكنا من قبل ما يقولون، هذا إيش؟ علم اليقين. يمشون في مساكنهم، هذا عين اليقين، على عين اليقين. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة جواز المشي بدار المعذبين ومساكين. منين ناخذ؟ قال يمشون في مساكنهم. طيب، هل ذكر الخبر عن الشيء يفيد حله؟ لا، ما يفيد الواقع. الحقيقة أنه لا يفيد، يعني كون هذا هو الواقع أنهم يمشون في مساكنهم ما أدل أن هذا المشي ما يفيد. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الضعينة تمشي من حضرموت إلى عدن أو إلى صنعاء مسيف لا تخشى إلا الله. والضعينة وحدها حرام تمشي ولا لا؟ حرام. وقال رسول الله: تركبون سنن من كان قبلكم اليهود والنصارى. وهذا حرام ولا حلال؟ حرام. فالإخبار عن كونهم يمشون في مساكنهم ما يدل على أن المشي حلال، لكن هل يدل على أنهم حرام؟ لا يدل على أنهم حرام، لا على أنهم حلال ولا على أنهم حرام. فنرجع إذن إلى الأدلة الدالة على ذلك، على التحريم والتحريم. نجد أن الأدلة تدل على أن السير فيها جائز، وأما السكنة فلا تجوز. ومع ذلك وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باقين، فإن لم تكونوا باقين فلا تدخلوا. واضح؟ فالإنسان الذي يقصدها نقول لا تدخلها إلا باقين، وأما الذي يمر بها مرورا فله أن يمر ولكن يسرع كما أسرع النبي عليه الصلاة والسلام. أما الذهاب إلى هذه المساكن من أجل أن يتفرج يقول ما شاء الله والله حضارة عظيمة، شوف الحضارة القديمة، هل يوجد حضارة جديدة مثلها؟ نعم. ويشم من كلامه تعظيم هؤلاء، فهذا من السيد في الأرض المأمور به. توافقون؟ لا لا نوافق. هذا من السير في الأرض المنهي عنه، المنهي عنه، لأن كون ندخل على هؤلاء نتفرج منبسطين منبهرين بقوتهم متناسين ما وقع بهم من العذاب لمخالفتهم أمر الله ورسله، هذا مذموم وليس محمودا ولا مأمورا به. وعليه فنقول لكل من أراد أن يذهب إلى هذه البلاد: إذا كنتم فعلتم ذلك على سبيل النزهة فهذا حرام عليه، أما على سبيل الاعتبار والاتعاظ بما جرى لهم من العذاب والنكال وأن تتأثروا بذلك حتى تبكوا فهذا جائز، وإلا فلا تشكوا لا تعرضوا أنفسكم للعذاب. نعم شد الرحال، شد الرحال ما في بأس، شد الرحال لأنه مش على سبيل التعبد في هذا المكان نفسه. يقول: ومن فوائد الآية الكريمة أن في إهلاك الأمم عبرة وآية، لقوله: إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. فهو آية لكون الله تعالى أخذهم وأهلكهم مع قوتهم، وهي عبرة أن الله أخذهم لماذا؟ لمخالفته، كما قال تعالى: ولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم. وقال في آية أخرى: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وقال في آية أخرى: أشد منهم قوة وآثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. كل هذا يفيد بأنه يجب علينا نحن أن نعتبر بهذه الآيات وأن نخاف. نعم. ثم قال تعالى: أولم يروا أن نسوق الماء إلى أرض الجرد إلى آخره. الاستفادة من هذه الآية الكريمة وجوب النظر في الآيات، لأن الاستفهام هنا بالتوبيخ ولوم من لم ينتفع بذلك. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أفعال الله الاختيارية، أننا نسوق. ومن فوائدها بيان قدرة الله عز وجل، حيث يسوق الماء جوا أو برا إلى هذه الأراضي الخالية الميتة الهامدة فتنبت، لقوله: إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأصل فيما نبت من الأرض الحس. من أين يؤخذ؟ أنعامهم وأنفسهم. فالأصل فيما نبت من الأرض أنه حلال حتى يقوم دليل على التحريم. ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل بإحياء الأرض بعد موتها، ونخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم. ومن فوائدها الإشارة إلى أعلى درجات اليقين، وهي حق اليقين. من أين تؤخذ؟ من قول تأكل منه، تأكل منه أنعامه، فهم لا ينظرون إليه فقط ولكنهم يأكلون منه، وهذا هو حق اليقين. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على النظر والتبصر. من أين يؤخذ؟ من قوله: أفلا يبصرون. ومن فوائدها إثبات الملك الأنعام، لقوله: أنعامهم، الإضافة هنا إضافة ملك، ولكنه سبق لنا أن كل ملك يثبت الإنسان فهو ملك لله، لكنه ملك مقيد. الإنسان ما يملك الشيء ملكا مطلقا يتصرف به كما شاء، وإنما يملكه ملكا مقيدا في تحصيله وتمويله وتصريفه. أولا مقيد في التحصيل، ما تحصله إلا على الوجه المشروع، وفي تمويله يعني الاتجار به، وفي تصريفه ما تصرفه إلا مقيدا. فهل بعد هذا يكون الملك حقا أو حقيقيا؟ لا. إذا ملكك للأشياء حتى ملكك خاص كالبيت والسيارة والثوب ليس ملكا مطلقا، فهو ملك مقيد. نعم. ثم قال تعالى: ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. في هذا دليل على سفه هؤلاء المكذبين وفوقهم لقولهم متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. والاستفهام قلنا إنه للاستفتاء والتحدي لهؤلاء الرسول عليه الصلاة والسلام ومن كان معه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحكم بين المؤمن والكافر من الفتح، لأن الله قال قل يوم الفتح لا ينفع، فأقر هذه التسمية. ومن فوائد الآية بيان عتو الكافرين وإجرامهم لكونهم يتحدون الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين، يقول متى هذا الحكم بيننا إن كنتم صادقين. ومن فوائد الآية التي بعدها أن العذاب إذا نزل لا ينفع الإيمان، من أين يؤخذ؟ قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا نزل العذاب فلا إنذار لقوله ولا هم ينظرون. ومن فوائدها أن العذاب قد يؤجل قبل نزوله. قل لأنه يقول قل يوم الفتح لا ينفع، فظاهر الآية أنه لو كان هذا الإيمان قبل نزول العذاب فإن الله تعالى يرفعه بالإيمان. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام عند الكسوف بماذا؟ بالصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة والتكفير من أجل أن يرفع العذاب الذي هذا إنذار به، فإن الكسوف إنذار بالعذاب، هو نفسه ليس عذابا لكنه إنذار بأن يعذب الخلق. فإذا فزعوا إلى الصلاة وإلى الذكر والدعاء والاستغفار رفع عنهم. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة لا أظن ذكرنا أنه لا ينفع الإيمان بعد نزول العذاب. ثم قال تعالى فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. الاستفهام من الآية الكريمة أن المكابر يعرض عنه ويترك حتى ينزل به العذاب. فإذا رأيت من يكابر تأمر بالحق ولكن يكابر ويجادل ويعاند فاترك، لأن بقاءك معه لا يجدي شيئا. فالإنسان المكابر الذي يقول هذه ليست بشمس ولكن هذا قمر، يقول له نحن في النهار في الضحى وشوف الشمس، قال لا انت غلطان، نحن الآن بعد صلاة العشاء وهذا الذي ترى إنما هو القمر، تتكلم معه أبدا، تطلب من يقرأ عليه أو من يداوي لأنه مجنون. كذلك من تريد الحق مثل الشمس والحق أبين الشمس، نعم، ثم يقول لا هذا غير صحيح، فإن هذا ينبغي أن يطلب له من يداوي عقله قبل فكره. هذا مكابر ما في فائدة الكلام معه. ولهذا يقول الشاهد كيف يصرف بالأذان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن المكذب ماذا ينتظر بالتكذيب؟ ما ينتظر إلا العذاب، ما ينتظر إلا العذاب، إنهم منتظرون. وأما تفسير المؤلف إنهم منتظرون أن يحل بك هلاك أو نحوه فهذا فيه نظر، بل يقال إنهم منتظرون للعذاب لكونهم استمروا على كفرهم فهم كالمنتظرين لما ينزل به. وقد يقال إن الآية تشمل المعنيين جميعا، يعني هم ينتظرون أن تموت وينتظرون عذابهم باستمرارهم على المعصية، كما قال تعالى أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من تربصون. وانتظر إنهم منتظرون. صلى الله عليه الانتظار ها؟ الاعتراف هنا الاعتراف يقال أنه يقبلون العذاب. نعم كيف؟ أم ينتظروا سواء أحسوا بذلك أو ما أحسوا، لأن مآله من العذاب والعياذ بالله. ولهذا إذا مات كافر يعذب على طول، بل هو يحس بالعذاب في حال النفس، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال الله تعالى كلا إنها كلمة وقائلها ومن وراء برزخ إلى يوم الدين.